الحمرة. الحمرة هي حركة اليوم. عندك حمرة؟ عندي ايه؟ عندك حمرة في جوالك؟ بمعنى جوالك فيه حمرة ولا ما فيه حمرة؟ معلش سوري اوضح حالي شوية. حمرة كاميرا. كاميرا حمرة ولا كاميرا؟ كاميرا. ليه كاميرا حمرة؟ لا انت قلتها بأكسنت مختلفة عشان كده ما وصلت. حمرة كاميرا. كاميرا حمرة. حمرة كاميرا. حمرة. وضف اسميني اكتب لاني. الكاميرا واحدة من أكثر الآلات أو الأدوات أو الأجهزة اللي تستخدم اليوم ويستخدمها الكل تقريبا بلا استثناء. بدونها ما حتكونوا شايفين اليوم أصلا. يعني دي فيها قمرة؟ فيها قمرة. طب هي إيه القمرة؟ القمرة اللي قمرة يعني. طب مين أخذ من مين؟ مين أخذ من مين؟ أنت عايز تأخذ مني وأنا عايز أديك. لا لا قصدي هي قمرة من كاميرا ولا كاميرا من قمرة. دائما يقول لك إذا أردت أن تعرف شيء مين اللي له الفضل فيه فارجع إلى أصل كلمة هذا الشيء. كلمة كاميرا إيش أصلها؟ I'll tell you words in Arabic. Okay. And try to know what they are. Okay. كمرة. كمرة. So it's not a camera. It's a. كمرة. It's a camera. كمرة. يا اهلا وسهلا يا احمد. How are you? Adam. You have a nice surprise for us. Yes. Right? No. Okay. This is Al Haytham. You say Al Haytham? Al Haytham. Al Haytham. Al Hasan ibn Al Haytham. This guy was born in Basra, educated in Baghdad. انتقل من بغداد الى القاهرة وكان في سؤال محير. موضوع العين كيف ترى؟ وكان في وقت ابن الهيثم نظريتين. He studied optics and he worked out how we see. Because the ancients have thought that when we see, we open our eyes and beams go out and bounce back or something. So I look at the castle, beams go out from my eyes and bounce back. Okay. And he said, that's nonsense. That's all nonsense. The light is here anyway. The light is from the sun. It's all over the place. All that happens, you open your eyes and the light floods in. Comes in this way. So, and then he worked out how the eye works. He cut open the eyes of bulls and he saw how the eye works and drew a beautiful diagram. And he also proved that light travels in straight lines, which nobody has done before. But he proved it by inventing the camera obscura. Okay. And we have a camera obscura here. Right, for المشاهديننا هذا يعني هدية كذا. قمرة ابن الهيثم. طب ليه سمي كاميرا؟ شخص من صنعين يسمي كاميرا. يعني هو صنعها. ممتاز. قال let's call it a camera. Okay. من فين جاب الاسم ده؟ يمكن اسم بنته. ممكن ممكن جدا ممكن بس مو اسم بنت. ما كان عنده ولا واحد في عائلته اسمه كاميرا. أبدا. صدقني. أبدا. ترسمي إيه. إجابة أخرى. Are you ready? Camera obscura means dark room. Dark room. Dark room. Do you know the word camera? Camera. The origin of it. Yes, that's it. Yeah, that's it. It means a room. It means a room. Yes. A private room. Yeah, a kumra. Kumra. Kumra. No, not kum. Ha. All right, you got it. Kumra. This is a kumra. Kumra. جوالك فيه كمرة. إيش يبقى كمرة؟ عندك كمرة ولا ما عندك كمرة؟ أنا ابن الهيثم قال لي إنه اسمه كمرة. This is a kumra. I'm telling you. كمرة. This is a kumra. And the only important thing is this hole, this little hole here, because through that comes all this light pouring in from the outside world to make that image on the inside wall. Quite small. Okay. But tall people. So what we have is in one wall of this shed. We have a hole here. All the rest is completely dark, except for this side we have a screen, a white screen. And there's nothing on it, it's just a white screen. But when we shut the door and it gets really dark, the light will come through that hole and make an image on this screen. That's the plan. Okay, let's go ahead. Screen is beginning to get less of a dark. أهلا يا سهلا. وين؟ أنت هنا. في هاي. أي. أهلا وسهلا. عجيب. طيب سوي لنا تحية الكشافة. الكشافة. أيوة. أهلا وسهلا. Here we have what was a white screen, and it's now showing an image of the outside, and you'll see that the sky is at the bottom, because this picture is upside down. And it's also, that's the front. So the castle is here, whereas you know it's actually at the other side. So the castle from there has come right over to this side. أنا فين؟ أنا في القاهرة. فين في القاهرة؟ في الأزهر، في جامع الأزهر. ابن الهيثم واحدة من الروايات أنه هذه التجارب كان يقوم فيها في الأزهر، في داخل الأزهر في القاهرة، وما حد اعترض عليه. وهذا يؤصل الفكرة اللي ذكرناها عدة مرات في الموسم، اندماج الدين مع العلم. ما حد قال له هذا اللي قاعد تسويه حرام، انه انت تنقل. مجرد نقلت صورة يا اخي، صورة في الخارج دخلتها في الداخل وحبستها، حبست ظلها فقط، ما سويت شيء. انت ما جاء احد قال له حرام. ويأتي اليوم في القرن 21 ناس يحرم استخدام الكاميرات. اه عبد الصمد صح ولا لا؟ ايوه هو ليش تقول انت كيف عرف؟ لا ارجع شوية ورا بس انا ادوب العميل مالك بالعدوب. ايوه ايوه عكس لنا الكاميرات. Okay, Ahmed, I can see you. You can see me? Yeah, hold up some fingers. Yeah, six. Thank you. Okay. That's the Egyptian one, by the way. That's right. So we take a picture now. Yes. Yeah, here we are. Hey. And that was Al-Haytham's brilliant. Realize that you can make an image like that. إحسان في علم البصريات. جواز سفر. عشان بس نبين بس كمان كيف الفكر إلى عهد قريب جدا كان، يعني في بعض الدول العربية إلى السبعينيات، يعني من بس 30-40 سنة كان صورة النساء ما تطلع. فجواز السفر كان بدون صورة النساء ومكتوب عليها معفاة من الصورة الشمسية. Exempt from photos. ومختوم وبعدين بصمة إبهام الزوجة. في السبعينات، قرن العشرين، السبعينات هذه بعد ما أمريكا وصلت القمر، كانت أمريكا خلاص هبطوا في القمر، وإحنا قاعدين نتناقش ونتجادل على أن صورة المرأة ممكن تطلع في جواز السفر ولا ما تطلع في جواز السفر. الناس حتقول أيوة هذا زمان. لا، هذا ما كان زمان، هذا بس من 30-40 سنة، وهذا 1000 سنة بعد ما ابن الهيثم انتهى من الحكاية هذه. احنا مشغولين في موضوع التصوير حلال ولا حرام، والغرب قاعدين يكرموا ابن الهيثم ويبنوا على علمه. شوفوا هذه الصورة الجميلة الرائعة لغلاف كتاب احد العلماء الغرب الاوروبيين في القرن 18، 1700 وكسور. هذا غلاف الكتاب حقه. شوفوا حاطب شخصيتين، شخصية جاليليو او جاليليو العالم المعروف في الفلك الأوروبي، وبجواره شخصية عربية. شوفوا كذا الكاميرا حتسوي لكم زوم على اسمه تحت، الحسن ابن الهيثم، في صورة تعبر عن انتقال العلم من المشرق العربي الإسلامي إلى المغرب الأوروبي، من الحسن ابن الهيثم إلى جاليليو. ونجد ابن الهيثم حط ماسك لوحة أو ورقة فيها رسوم هندسية، وجاليليو ماسك التلسكوب. وحتى سبحان الله في الصورة جاليليو ملبسه عربي، ملبسه عمة عربي، لأنه لبس العلماء زمان كان عند الأوروبيين يعني مخيلة أن لبس العلماء عرب كده، يلبس عمة عربي، هم مسلمين، هم المبدعين. فلبس جاليليو لبس عربي، وتجد جاليليو بجوار ابن الحسن. ثم انتقل هذا العلم إلى الكاميرات الجديدة اللي شفناها في القرن العشرين مع مستر ديفيد. Hello. Hello. I heard you got some good stuff for us here. Camera's covering about more than 100 years here. 100 years of camera history. Mm-hmm. Okay, take us through them. Starting at the beginning, we've got the whole plate camera here. It took pictures on glass negative. That will project the image back onto the tape here, the ground glass screen. شاف كل جيل يأتي ممكن يبني على العلم الذي وصل إليه الجيل الذي قبله. فعندنا حسن بن هيثم من سنة 200 هجري ولا 300 هجري بدأ بموضوع القمرة، بعدين جاء الغرب الأوروبيين وبنوا على هذا العلم وطلعوا الكاميرا وعملوا هذا الصندوق الأسود الصغير، بعدين شوفوا التطور العجيب من القرن العشرين إلى ستينات وإلى اليوم. من الأخوال الرائعة الحقيقة ابن الهيثم، الحسن ابن الهيثم نفسه، رب ميت قد صار بالعلم حيا ومبقا قد مات جهلا وغيا، فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودا، لا تعدوا الحياة في الجهل شيئا. خدت لك صورة خمسينية بيضة سودا مية مية طالع زي القمر. بالنسبة للصورة مو حرام، وفي قول السنة نعم هو المطورين وقول المعريف في آخر أيامه في رأيك خضر الشارك أن تتوي الأرض وأطمس الصور. معلش ما ينفع تطلع أمام الكاميرا وتقول التصوير حرام. الشخص نفسه اللي جالس في التلفزيون أمام التلفزيون هو قاعد أمام جهاز قاعد يلتقط صور ثابتة، لأن تصوير الكاميرا الفيديو هو عبارة عن تصوير ثابت. الكاميرات اللي قاعدين نستخدمها دي إيش عبارة عن إيش؟ هذه قاعدة تعرض لكم 25 صورة ثابتة في الثانية الواحدة. هنعمل تجربة الحين، هحرك يدي. هذه الحركة اللي شفتوها عبارة عن إيش؟ صور ثابتة ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. خمسة وعشرين صورة ثابتة في الثانية. ولذلك دائما يقال أن المفتي لا يجوز أن يفتي في أمور العلم بدون أن يفهم هذا العلم. أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في كاميرات وما كان في مبدأ حبس الظل، فإذا كلمة مفورين أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها معنى آخر. لازم نفهم إيش معنى المفورين بتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن الأول الهجري، وهذا ما تحدث عنه العلماء، مش أحمد مرة أخرى، ما فتيت أنا، ما طلعت شيء من رأسي. العلماء الأجلاء أقرأوا فتاواهم في الموضوع، كثير منهم سيقول أن المقصود في المصورين موضوع النحت وموضوع الناس اللي كانوا يضاهئون خلق الله وكانوا يعملوا أشياء تعبد من دون الله. اللي أبدا المسلمين أعمل كل شيء عارف كان بهذا. أيوة فأنت رأي. يعني رجل الحجم يفكر في أشياء مهمة درجة. هنا لا يعني ما هو الكل. قبل ما يفكر في أشياء جديدة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن نعيد هذه العزة. وأتمنى في حياتي وحياتكم نصير نصور خواطر بكاميرات وميكروفونات مصنعة في العالم الإسلامي يتقنها ويحسن صنعها المسلمون. المسلمون بدل ما نستورد واحنا قاعدين نستخدم هنا سوني وجي بي سي ومدري المايك حقي سمعت ايش المايك سمعت ايه سنهايزر الماني والمايك الماني. لو جاء ابن الهيثم وزاني وهنا واحنا بنصور خواطر حيقول لي اين قمرتنا اين قمرتنا، ايش حقول له؟ حقول له اسف، اجيال 600 سنة و700 سنة ما بنت على علمك يا ابن الهيثم. وجاء جاليليو وجاء الغرب هم الذين كرموك وهم الذين بنوا على قمرتك وهم الذين صنعوا لنا الكاميرات. خواطر ان شاء الله 10 عشان ما نكون متفائلين جدا ولا متشائمين جدا. خواطر 10 3 سنين من الان 4 سنوات من الان نصور بكاميرات من صنع ايدينا ان شاء الله.